رحمن. انا ندمان انا ندمان ندمان وبستغفر. انا ندمان ندمان ندمان وبستغفر. ارحمني يا رحمن. عظيم شأنك عظيم شأنك كبير أكبر. يا خالق الإنس يا خالق الإنس ويا الجان. في ملكك كله كله كله كله كله كله كله كله بيسبح. وبذكرك وبذكرك كل شيء يمدح. ومين يتبع هداك يربح. ومن ضل الطريق خسران. يا رب أنا ندمان وبستغفر. ومين غيرك لا رحمن. أحد واحد عظيم أعظم. أحد واحد عظيم أعظم. يا رب العرش والأديان. ومسك ختامنا نبينا. ومسك ختامنا ومسك ختمنا نبينا. بواسط الحق يهدينا يا رب. يا خالق كل شيء ارحمني. ده انا انسان.